ديما فوق. على بالك باللي الراس مبوقة، على بالك باللي تحت معوقة، على بالك باللي شحال من واحد عينه فيها باغي فرصة باش يحرقها، شحال من واحد ساقط فيها وسرقة، شحال من واحد باعها غيب المرقة، شحال من واحد خارج يدار على حقه، شحال من واحد خارج باش يفرقه. طبعا عاقص باللي غيك ينافقه، باللي داخل طامع غير فرزقه، باللي ما شاف منه غير الدمعة والدم وباقي من قلبه كيعشقه. ملي بلادي تولي قصح من غربة، ملي حياتي فيها تولي كومبا، ملي ما يبقى لي فيها والو ما خسر والو كان ولي غي بومبا. اجي عيش معانا اذا باغي تفهم، وريني كيفاش تحضر لي درهم، كاين الحبس مقابر عندك قلب تغامر، وريني كيف تخرج من جهنم. اجي تشوف سنيننا كيف يفوتوا، اجي باش تشوف كيفاش نموتوا، اجي تشوف البوبريك كيف مقرفصها طمع على نفسه باش يدخل قوتو. اجي معايا افتح عينك وزومي، قرب مني باش تفهم همومي، اجي عيش معايا غير نهار وليله باش تقارن بين يومك ويومي. اجي معايا شوف بعينك وما تلومني، تراري بين زناقي عايشين كيف الزومبي، ما على بالي بيك ولا اللي معاك يبغوني، خوتي نشوف الحالة ديالهم يبكوني. اجي معايا اجي معايا اجي معايا اجي معايا اجي معايا اجي معايا اجي معايا اجي معايا اجي معايا اجي معايا. خوتي فوق الفلوكة، خوتي تحت صرموكة، خوتي تاقو في الموت ملي طموح يتصبلوكة، جيل كيفكر يبراكي لبنوكة، كلشي باغي لابيدا لوكة، كلشي ولا القدوة ديالو بابلو الباطر ونا داك لوكة. قولي شكون اللي دخل الدروكة، الشباب ديالنا كامل عامل ليوكة، المجتمع ولا غابة باش نعيشو فيها خص على كتافي بازوكة. جيلي راسيون كتسيل ريوكة، خلات غير الشيطان اللي سوكة، ما على بالها باللي كاين الدنيا والدين ولابيدا عاشوها الكنوكة. ولد بلادي قاري وغي بيطالي، بيطالي في الحومة غي مكالي، ملي ما تبدل والو بنادم ولا كاشف وبالي، ما ضاع والو غير العمار الغالي، كلشي ديالك تا حاجة ما ديالي، مالو مالي ولا مالك، ملي ما على بالك بيا ولا انا مالي. مسخط احنا ولا الدنيا مسخوطة، تفلسنا حيت الحياة سلقوطة، ولا انت اللي خليتينا فقراء ولا الميزيرية فينا مزعوطة. هذا الفقر كيغني بلا نوطة باش تفهمني، فوق ودنك مربوطة. اجي معايا توارس الخيط، شوف الحل قبل ما تتخبل الخيوطة. اجي معايا شوف بعينك وما تلومني، تراري بين زناقي عايشين كيف الزومبي، ما على بالي بيك ولا اللي معاك يبغوني، خوتي نشوف الحالة ديالهم يبكوني. اجي معايا اجي معايا اجي معايا اجي معايا اجي معايا اجي معايا اجي معايا اجي معايا اجي معايا اجي معايا. اجي معايا شوف بعينك وما تلومني، تراري بين زناقي عايشين كيف الزومبي، ما على بالي بيك ولا اللي معاك يبغوني، خوتي نشوف الحالة ديالهم يبكوني. اجي معايا اجي معايا اجي معايا اجي معايا اجي معايا اجي معايا اجي معايا اجي معايا.